الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال: وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، يعني التكفير كما سبق معنا، لكن في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المبتهد والمخطئ وغيره، أو يقولون يكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا قرأنا. قال: ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء، يعني المرجئة، نصوص الوعد التي يحتج بها المرجئة، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لا إله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، إلى غير ذلك. يحتج بها المرجئة أنه من قال لا إله إلا الله وأتى ما أتى من الأعمال فإن مصيره إلى الجنة. قال: التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد، تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك، التي يحتج بها الخوارج، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهذا من نصوص الوعيد، نصوص الوعيد، فيحتج بها الخوارج على تكفير أصحاب الكبائر، فيقولون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني وصف ذلك صاحب الكبيرة بأنه لا إيمان له. قال: والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. قال: والمقصود هنا أن البدع هي التي إن البدع هي من هذا الجنس، هذا الجنس يعود إلى ماذا؟ يعود إلى أصحاب الكبائر، إلى أصحاب الكبائر، يعني لا فرق بين صاحب كبيرة وبين مبتدع في مسألة التكفير، فهذا وهذا ينظر في شأنهما الكتاب والسنة ولا يفرق، فيقال بأن الأقوال المبتدعة والاعتقادات الفاسدة الباطلة هي التي يكفر صاحبها، وأما صاحب الكبائر لا يكفر صاحبه مطلقا إلى غير ذلك. قال: فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، لكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه حبط لمجرد ذلك، أي لمجرد مباشرته لذلك الخطأ ولذلك الاعتقاد الفاسد نكفره مباشرة. قال: إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، إذا جاء الدليل الشرعي بأن من فعل كذا وكذا أو اعتقد كذا وكذا أو قال كذا وكذا فإنه كافر، فالدليل الشرعي قام على ذلك. قال: بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة، من كفر أهل البدع مطلقا فهو من جنس الخوارج والمعتزلة الذين كفروا صاحب الكبيرة مطلقا. قال: ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إثبات ما نفاه، أو الأمر بما نهى عنه، أو النهي عما أمر به، يقال فيها الحق، يقال فيها ما جاء في شأنه من الوعيد من الكتاب والسنة. قال ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، إذا جاء النص بأنها كفر يقال هي كفر. قال ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال، يعني كما هو في شأن أهل الكبائر، ما جاء في حقهم يقال الأمر والشأن والوعد ونعم والوعيد في هذه المسألة كذا وكذا، كما جاء في القرآن أو جاء في السنة. قال وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن، وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. وأما الشخص المعين، نعود إلى الشخص المعين الذي ارتكب هذا الكفر، قال وأما الشخص المعين، يعني فرق بين قول القائل، وهذه فائدة يريد الشارح أن ينبهنا عليها، بين قول القائل من قال بخلق القرآن فهو كافر، هذا عام، وبين زيد يقول بأن القرآن مخلوق، هل نقول بأن زيدا كافر؟ الآن سبق معنا الكلام العام، إذا جاء النص بأن من فعل أو قال أو اعتقد كذا وكذا فهو كافر، نقول نحن كما قال النص، من قال كذا وكذا أو اعتقد كذا وكذا أو فعل كذا وكذا فهو كافر، النص أتى على العموم ونحن نسير على العموم. لكن رأينا شخصا معينا، رأينا زيدا من الناس يعتقد هذا المعتقد أو يقول هذا القول أو يفعل هذا الفعل، هل نقول زيد كافر؟ الجواب لا، لابد أن ننظر إلى الشروط وإلى القيود وننظر إلى الموانع، فإن الحكم بالتكفير أمر يعود إلى الشرع لا يعود إلينا. فالإنسان قد يقول القول وهو متأول، أو قد يقول القول وهو مجتهد، أو قد يقول القول وهو ساهٍ وهو جاهل إلى غير ذلك، هناك موانع ما نستطيع أن نكفر الإنسان إلا بتتبع هذه الشروط، بتوفر هذه الشروط وبانتفاء هذه الموانع. فإذا انتفت موانع التكفير ووجدت شروط التكفير كفرنا، وإذا ما وجدت هذه الشروط فإننا لا نستطيع أن نكفر لعدم وجود هذه الشروط، ولربما كان الرجل عنده مانع من الموانع، يعني مثلا رجل كان حديث عهد بإسلام، رجل كان حديث عهد بإسلام، يعني أسلم وله يعني شهر أو شهران أو إلى غير ذلك حديث عهد، فتقول له صلي، يقول ليس هناك صلاة، هل هذا نكفر على طول؟ الجواب لا، هناك مانع، الرجل حديث عهد، يعني يلا دخل الإسلام في مدة وجيزة وتريد أن يفقى وأن يعلم وأن كذلك يحيط علما بجميع الشريعة، هذا أمر صعب. إذن هناك موانع لا نستطيع أن نكفر بها الشخص. ولهذا تعلمون حديث حاطب بن أبي بلتعة عند أن أرسل تلك الصحيفة مع المرأة وهي تكشف غزوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسلها مع المرأة إلى قريش، فأدرك الصحابة تلك المرأة وأخذوا منها تلك الصحيفة وأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمر بن الخطاب يقول يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق، أو كما قال رضي الله تعالى عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا. فأتي بحاطب من أبي بلتعة، استدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسأل عن مقصده، لأن الأمر يحتمل، فإذا كان الأمر يحتمل لا نستطيع أن نكفر ولا نستطيع أن نقطع بأن هذا الرجل منافق، فإذا كان الأمر فيه شيء من الأمور المحتملة ما حملك على ذلك يا حاطب؟ فقال حاطب مبينا أن له تجارة وأن له أموالا في قريش ويخشى أن تؤخذ هذه التجارة منه، فيريد أن يعمل لهم معروفا لكفار قريش حتى يتركوا تجارته وأمواله، وهو مليء صدره بالإيمان وهو من أهل بدر، فلهذا تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هي معروفة القصة. فالشاهد من ذلك أننا لا نكفر الإنسان مطلقا بأنه فعل ذلك الشيء فنقول هذا زيد وهذا عمر وهذا فلان كافر، لا، ننظر إلى الشروط هل توفرت، ننظر إلى الموانع هل هناك موانع التكفير إلى غير ذلك. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو المذهب كما قال شيخ الإسلام الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال: وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، يعني هذا أمر خطير وهذا أمر شرعي ليس عقلي وليس من قبيل الآراء والاجتهادات، فهذا لا نستطيع أن نفعله إلا بأمر تجوز معه الشهادة. ما هو الأمر الذي تجوز معه الشهادة؟ الدليل النص. قال: فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. هذا الكافر إذا علمنا بأن هذا مثلا الكتابي، هذا النصراني أو هذا اليهودي مات على نصرانيته على يهوديته على مجوسيته إلى غير ذلك، علمنا وتحققنا بأن هذا المسلم مات على كفر صريح واضح، فهذا نستطيع أن نقول بأن هذا من أهل النار نقطع بذلك. لكن إذا كان الرجل يعني حيا وقال القول الكفري أو فعل الفعل الكفري أو إلى غير ذلك، لا نقطع ولا نجزم حتى ننظر في الشروط وننظر في الموانع. قال: فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله، أي المجتهد يقول والله، فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد، أي الرب سبحانه وتعالى يخاطب هذا المجتهد الذي حجر واسعا وحكم من تلقاء نفسه برأيه واجتهاده وبنظره بأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لهذا المذنب، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر يعني المجتهد: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ذهبت دنياه وما عمل بها، وذهبت آخرته أي النعيم الذي كان يعني جزاءه، فذهب عنه هذا وهذا بسبب ماذا؟ أنه حكم وتأله على ربه بأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لهذا العبد. إذن هذا الباب باب خطير، هذا الباب باب التكفير، باب التفسيق، باب التبزيع، هذا أمر خطير وهذا أمر توقيفي يعود إلى الكتاب والسنة ويعود إلى من يفقه الكتاب والسنة ويعرف مقاصد الكتاب والسنة، فهذا الأمر موكول إلى أهل العلم ليس موكولا إلى العباد والزهاد وإلى كذلك طلبة العلم، لا، هذا موكول إلى أهل العلم الكبار، هم الذين ينظرون في هذه الأحكام وهذه المقاصد، ثم بعد ذلك يقولون هذا مبتدع أو هذا فاسق أو هذا كافر إلى غير ذلك. قال: وهو حديث حسن، وهو حديث حسن، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله تعالى عليه. ومما يؤيد هذا الحديث بالمعنى حديث جندب في ذلك الرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله: من ذا الذي يتأله علي ألا أغفر لفلان، فقد غفرت لفلان، فقد غفرت لفلان وأحبطت عملك، وأحبطت عملك. فهذا التأله وهذا الحلف بأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لفلان وفلان، هذا من باب الحكم بالرأي والاجتهاد والنظر، وهذا أمر ممنوع، وإنما هذا الأمر مرجعه إلى الكتاب والسنة. قال: وهو حديث حسن، ولأن الشخص المعين، السبب الثاني ذكر لنا المصنف رحمة أو الشارع رحمة الله تعالى عليه، السبب الأول في عدم الحكم على الشخص المعين، ولابد أن نفرق بين الشخص المعين والعموم كما سبق معنا، الشخص المعين باسمه وبالإشارة إليه، هل يكفر، هل يفسق، هل يبدع، هذا باب خطير، لأن هذا فيه حجر تلك المغفرة وهذا الأمر الواسع، وتحذيره هذا أمر ليس بجيد، هذا أمر قد يعود على ذلك المحجر بالعاقبة السيئة. وتلى لنا الشارح رحمة الله تعالى عليه حديث أبي هريرة ليبين لنا بأن الأمر خطير فلا نقدم على هذا الأمر، ثم بين لنا السبب الثاني فقال: ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، هذه موانع، هذا الشخص الذي قال القول الكفري أو البدعي أو العمل أو المعتقد لربما قال ذلك عن اجتهاد، اجتهد نظر في الأدلة فخرج بهذا الحكم. بعض العلماء المتقدمين من كان ينكر بعض القراءات، من كان ينكر بعض القراءات فحكمه أنه أنكر شيئا من القرآن وشيئا جاء متواترا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال شيخ الإسلام فلا يحكم بكفره لأنه مجتهد، اجتهد فنظر فرأى بأن هذا الأمر ليس ثابتا أو ليس منقولا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنفى، هذا هو ما أداه اجتهاده. فنحن لا نستطيع أن نقول بأنه كافر لأنه لم يجحد ذلك الأمر الثابت عمدا، وإنما أنكره بما ظهر له من اجتهاده. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، يعني هذا احتمال، الإنسان قد ينكر شيئا جاء فيه الحديث، مثلا جاء الحديث بإثبات شيء فهذا العالم أنكره، هذا العالم أنكر هذا الشيء، فيحتمل أن ذلك العالم لم يبلغه الحديث، ويحتمل أنه بلغه، يحتمل أن هذا العالم بلغه الحديث لكن رأى في سنده ورأى في أحواله فضعف الحديث وقال هذا الحديث لا يثبت لا سندا أو لا يثبت متنا أو لا يثبت سندا ولا متنا. لربما كذلك يحتمل أن هذا العالم المنكر لهذا الشيء المثبت في الحديث بلغه الحديث وأثبت الحديث سندا ومتنا، لكن عنده عارض قوي، عنده معارض قوي، عنده حديث آخر أقوى من هذا الحديث، فأخذ يعمل بالحديث المعارض الأقوى من هذا الحديث الآخر. إذن هذه الأمور كلها احتمالات وكلها من الموانع التي لا يستطاع أن نكفر بها ذلك القائل أو ذلك المعتقد أو ذلك الفاعل لهذا الأمر الكفري أو المبتدع إلى غير أو المبتدع أو إلى غير ذلك. قال: ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، وهذا كما حصل لبعض الصحابة من قتل ومن فتن إلى غير ذلك، فلهم من الحسنات العظيمة التي إن وضعت تلك السيئات التي فعلوها إما عن اجتهاد أو إلى غير ذلك، فإنها إن غمرت في بحار حسناتهم لذهبت تلك السيئة عنهم. فيكفي مثلا في الصحابة صحبتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جهادهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه من الحسنات العظيمة الكبيرة التي إن وضعت تلك السيئة في هذه البحار لما وجدت تلك السيئة لاختفت. فنعلم بذلك أن هناك موانع، أن هناك موانع لا نستطيع أن نقول بأن الرجل كفر أو بأن الرجل ابتدع إلى غير ذلك. قال: أوجبت له رحمة الله كما غفر للذي قال: إذا مت فاسحقوني ثم ذروني، ثم غفر الله له لخشيته. هذا حديث معروف في ذلك الرجل الذي أوصى أولاده عند موته فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني ثم ذروني ثم يعني ألقوني في الريح أو قال في البحر إلى غير ذلك، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا. هذا الرجل شك أو أنكر قدرة الله سبحانه وتعالى على جمعه، ففعل هذا الفعل ظانا بأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر أن يجمع ما ذر في البحر أو في الريح، فجمعه الله سبحانه وتعالى. ثم إذا هو حيا مجتمعا عند الله سبحانه وتعالى فقال له: ما حملك على ذلك؟ قال: يا رب خشيتك. قال: يا رب خشيتك، فغفر الله له. فهذا الرجل يعني إما لجهله كما يوضع هذا الحديث في باب الجهل، أو لتأوله كما يوضع هذا الحديث في باب التأول، تأول واجتهد فظن الأمر كذلك مع أن هذا الرجل مسلم، مع أن هذا الرجل مسلم، فلهذا غفر الله سبحانه وتعالى له ذلك الذنب الذي فعله، إما اجتهادا منه تأولا وإما من باب الجهل. قال: وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته، أو شك في ذلك، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة هذه فائدة. إذا قد علمنا ذلك وأننا لا نكفر الإنسان المعين إلا بالنظر في الشروط وبالنظر كذلك في الموانع، فهنا فائدة أخرى، وهي قال: لكن هذا التوقف في التكفير، في التفسيق، في التبديع، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا، لا يمنعنا هذا أن نعاقبه في الدنيا. فالإنسان إذا فعل فعلا أو قال قولا وحكم له على مقتضى هذا القول أو هذا الفعل، لا يمنعنا أن نقول بأن هذا الرجل ليس بكافر، أو أن هذا الرجل يعني ماذا، قد يغفر الله سبحانه وتعالى له وقد لا يغفر الله سبحانه وتعالى له إلى غير ذلك. لا يمنعنا أن نحكم بما يعني حكم به الكتاب والسنة عليه في معاملته في الدنيا، فنحكم وكذلك نطبق الشرع في معاملة هذا الرجل في الدنيا، إن كان من حيث القتل قتل، وإن كان من حيث إقامة الحد يعني يقام عليه الحد إلى غير ذلك. لكن الحكم بأن هذا الرجل من أهل النار هذا حكم عظيم. قال: لمنع بدعته وأن نستتيبه فإن تاب وإلا قتلناه. كذلك يستتاب إذا قال تلك المقولة أو الفعل أو الاعتقاد، يستتاب، يطلب منه التوبة، فإن أبى قتل، فإن أبى قتل. فهذه الأمور يعني من حيث الحكم الدنيوي هذه تقام عليه، أما من حيث الحكم الأخروي بأن هذا رجل كافر وأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له أو بأنه خالد في النار، هذه أحكام لا نستطيع أن نحكم على المعين إلا إذا علمنا بأن هذا الرجل مات على كفر وتيقن بذلك، كالنصراني، اليهودي، المجوسي إلى غير ذلك، فهذا أمر وشأن آخر. قال: ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، يقال للقول كفر ويقال للفعل كفر، ويقال للمعتقد كفر، هذا من حيث القول والمعتقد والفعل لا من حيث الفاعل والقائل وكذلك المعتقد. قال والقائل له يكفر بشروط، بشروط يكفر بشروط وانتفاء موانع. إذن القائل لا بد من النظر في الشروط والموانع. أما القول إذا جاء في الكتاب والسنة بأنه كفر أو المعتقد أو الفعل قلنا بأنه كفر، لكن هل يلزم إذا كان القول كفرا أن يكون القائل كافرا؟ هذا هو مناقشة هذه المسألة، بأننا لا نكفر القائل حتى ننظر في أمره وشأنه وننظر في توفر الشروط وانتفاء الموانع. قال ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا، يعني تبين لنا حاله وظهر لنا حاله وتيقن من حاله. قال فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف، صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، فهؤلاء كفار مخلدون في النار. قال وصنف المؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف أقروا به ظاهرا لا باطنا، هذا لا نستطيع أن نحكم عليه إلا إذا أظهر وبين وأقر، فهاهنا نحكم عليه. لكن إذا رأينا الرجل يعمل بأعمال أهل الإسلام لا نستطيع أن نقول هذا ظاهره الإسلام وباطنه الكفر، ما نستطيع، هذا يحتاج إلى وحي، والوحي قد انقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا، والزنديق هو المنافق. قال وهنا يظهر غلط الطرفين، يعني المرجئة والخوارج، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جلده في الشراب، أي في شرب الخمر، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تلعنه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، يعني تجد أئمة في الدين وعلماء في الدين يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحمون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقعون في شيء من البدع، فهاهنا لا نستطيع أن نحكم عليهم بهذا المقتضى، بهذا المقتضى كما قد بين لنا الشارع في هذا الحديث العظيم في هذا الرجل الذي يشرب الخمر وباطنه فيه محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا لا نستطيع أن نحكم عليه باللعن، لكن نقيم عليه ذلك الحكم الذي هو الحكم الدنيوي من جلد أو غير ذلك، أقامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك الشارب للخمر، لكن منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن، لأن اللعن أمر وحي، أمر توقيفي من الكتاب والسنة، يحتاج إلى النظر إلى الكتاب وإلى كذلك السنة في شأن ذلك الرجل على ما سبق من شروط ومن موانع. فحاصل الأمر أن هناك أئمة يكون عندهم من بعض تلك البدع، فتجد مثلا يقال في هذا الإمام هذا رجل عنده تشيع، أو هذا رجل عنده، أو هذا رجل قدري، إلى غير ذلك من هذه البدع وأصناف هذه البدع. رجل يرى السيف وهو من أئمة الدين ومن حملة الكتاب والسنة، فهل نحكم عليه بهذا الأمر البسيط الذي اعتقده لعله اجتهادا، لعله تأولا، إلى غير ذلك، لعله خفي عليه شيء من النص من النصوص النبوية، إلى غير ذلك من هذه الأمور؟ فلهذا لا نحكم عليه بأنه رجل شيعي، رجل عنده تشيع نقول هذا رجل شيعي، هذا رجل مبتدع. لا، مثلا الإمام عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف كان عنده تشيع، لكن ما معنى عنده تشيع؟ معنى ذلك أنه كان يقدم عليا على عثمان في الفضل، فهذا نوع من أنواع تلك البدع، ولم يحمل الإمام عبد الرزاق التشيع بأصنافه وكذلك بمعتقداته إلى غير ذلك. لا نستطيع، هذا الرجل عالم كبير من أئمة الدين، فنتيجة أنه حمل ذلك ننظر لعل هذا الحمل عند أن حمل هذا الأمر وهذا المعتقد هناك شيء من الموانع التي لا نستطيع أن نبدعه إلى غير ذلك. فهذه الأمور يحتاج إلى الحاكم فيها إلى النظر وإلى التأمل، ولهذا مرجع هذه الأمور إلى العلماء الكبار. قال نهاية هذه الفقرة ولا؟ وهنا يظهر غلطه. فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين. في الباطن يعني معتقد، اعتقد شيئا، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن، يعني القول المبتدع يعتقد، وهذا الاعتقاد في القلب، يعني هذا هو مقصده والله أعلم، يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله. يعني كأنه يقول فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن، يعني يقول مثلا هذا الرجل كافر. لماذا؟ لأنه يعتقد كذا وكذا، لأنه يعتقد كذا وكذا، فهو نتيجة لما ظهر له من قول أو من فعل حكم على هذا الرجل بأنه كافر ظاهرا وباطنا. عام سواء كان قولا أو كان فعلا أو كان اعتقادا، فإنه من كفر كل من قال القول، القول يشمل الفعل ويشمل كذلك المعتقد. من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، يعني يفعلون أفعالا بالظاهر، وهذا المكفر يقول لا، هؤلاء يعتقدون هذا الأمر فنكفرهم. نعم. يتعلق بماذا؟ وهنا يظهر غلط الطرفين. فإنه من كفر في الباطن، يعني هذا الذي قلنا، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن، يعني قال قولا فعل فعلا، نقول هذا كافر، هذا يعتقد الشيء في قلبه وهو كافر، يعني كلمة في الباطن يتعلق بكفرة. فإنه من كفر في الباطن كل من قال القول المبتدع. طيب، قال ولكن الأئمة، نعيد العبارة، قال وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة. هذه فائدة عظيمة. ولكن الأئمة في العلم والدين الذين عندهم شيء من التجهم، شيء من الإرجاء، شيء من التشيع إلى غير ذلك، هؤلاء إن وجد عندهم شيء من ذلك فإنهم كما قال الشارح لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة. أي هذا الرجل الذي عنده شيء من التشيع، هذا ليس عنده جميع ما يقوله الشيعة ولا يعتقد جميع ما يقوله الشيعة. يعني كما مثلنا في شأن الإمام عبد الرزاق عند أن يقدم عليا في الفضل على معاوية، هل معنى هذا عند أن صار شيء من التشيع عنده، هل معنى ذلك مثلا أن يكفر أبا بكر وأن يكفر عثمان وأن يكفر كذلك يعني عمر أو يفسقهم إلى غير ذلك؟ لا، لا يقوم بجملة هذه البدعة، وإنما عنده شيء من هذه البدعة، شيء فقط. قال ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها، يعني بشيء منها. قال ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء من خوارج، من جهمية، من مرجئة، ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. يعني قالوا هذا العالم هذا معنا، هذا شيعي معنا أو هذا خارجي معنا. لماذا؟ لأنه قال تلك القولة التي هي شيء من التشيع أو شيء من الخوارج إلى غير ذلك. قال فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم، يعني أهل العلم بالدين بالسنة، أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، أنهم يخطئون ولا يكفرون، يخطئون المخالف، وبعد ذلك إذا كان القول يعني كفرا أو كان إلى غير ذلك هذا بحسبه، لكن في بادئ الأمر يقولون هذا خطأ، لا سيما إذا كان المخالف من الأئمة من كبار العلماء. طيب إلى هنا.